الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وشعشعه. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المعسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد، شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبابي الكرام، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله الواحد الأحد، كل شيء هالك إلا وجهه. في الأسبوع الماضي وفي يوم الخميس الماضي فقدت منطقة الرميثية رجل من خيرة رجالها، رجل من الصالحين الراكعين الساجدين القائمين القانتين، نحسبه كذلك والله حسيبه. هذا الرجل وافته المنية وهو صائم، فبشرى له ولأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف استعمله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عمل صالح فيقبضه عليه. وأرى أنه من حق هذا الرجل علينا، لأنه من رواد المساجد، أن ندعو له في هذا اليوم المبارك وفي هذا الجمع المبارك. فإني داع أيها الإخوة الأحباب، فأمنوا بارك الله فيكم، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الرجل الكريم هو العم الفاضل الحاج يوسف رجب الشطي، نسأل الله العلي العظيم أن يرحمه بواسع رحمته. أحبابي الكرام، يقول ربنا جل في علاه في كتابه الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. موضوع خطبتنا لهذا اليوم سيكون بعنوان: غزوة بدر والمرتدين في الكويت. غزوة بدر والمرتدين في الكويت. ولماذا هذا العنوان؟ جاء هذا العنوان لأن بدرا فرقان، لأن بدر فرقانا فرق الله سبحانه وتعالى بها بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين الزبد وما ينفع الناس، بين الغث والثمين. فما قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. جاء هذا العنوان لأن بدر تذكرنا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإننا في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى نصف رجل من أولئك الرجال ليجمع شتات الأمة ويقودها إلى طريق الفلاح والنجاح بإذن الله. جاء هذا العنوان لأن بدر منهاجا ينير لنا الدرب ومعينا نستلهم منه معنى الولاء والبراء ونصرة الله تعالى ونصرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والتضحية من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء هذا العنوان لأن بدر تفضح كل مجرم استولى على الحكم عنوة فسام العباد سوء العذاب، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم. فتأتي هذه الغزوة لتبين لنا معنى المفاصلة وأنه لا هوادة مع هؤلاء الحكام الفجرة الذين عطلوا شرع الله وارتبوا القوانين الوضعية الوضيعة. جاء هذا العنوان لأن بدر غيرت وجه التاريخ إلى الأفضل وإلى الفلاح والنجاح وإلى الحضارة والتمكين لدين الله، لا كما غير حكامنا وجه الأمة ولطخوه بالعار والشنار والهزائم. ولن أأتي اليوم أيها الأحباب الكرام لأسرد سردا تاريخيا عن أسباب الغزوة ومجرياتها ونتائجها، لا، ولكنني سوف أقتطف دروسا من هذه الغزوة وعبرا من هذه الغزوة لنعرف كيف ينصر الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين. الدرس الأول: قوة التربية المحمدية لأصحابه رضوان الله عليهم. لقد جاءت هذه الغزوة بعد سنوات طويلة من التربية الخالصة الحقيقية. أي تربية؟ التربية على الغناء، التربية على الكرة والدور العام، التربية على المجون والانحلال وتضييع الأوقات، التربية على متابعة الأفلام والمسلسلات. لا، لأن هذه الأمة ما خلقت للكرة، هذه الأمة ما خلقت للأغنية، هذه الأمة ما خلقت لملاحقة النساء، وإنما خلقت لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولا يكون ذلك إلا بالتربية الحقيقية، التربية المتينة، التربية على المفاصلة، التربية على الولاء والبراء، التربية على الكتاب والسنة، التربية على المعنى الواضح. وأركز وأقول على الولاء والبراء وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله. ما حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه لعير قريش لرد الاعتبار، فخرج الصحابة بدون سلاح وبدون متاع وبدون ركب، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكسر شوكة المشركين. ولكن كيف يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ إنها المواجهة العسكرية المحتومة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وهنا يتجلى معنى التربية الحقيقية. وقف عليه الصلاة والسلام يخبر الأمة والجمع الذين خرجوا معه ماذا تقولون، فقام أبو بكر وأحسن الكلام رضي الله عنه، وقام عمر رضي الله عنه فتكلم وأحسن الكلام، ثم قام المقداد بن عمرو وكلهم من المهاجرين، فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. ويقول أشيروا علي أيها الناس، ويريد عليه الصلاة والسلام الأنصار، لأن نصوص العقبة لا تلزم الأنصار بأن يدافعوا عن النبي في خارج المدينة، ولكن حب الله وحب رسوله، ولكنها التربية المحمدية الصادقة. فيقوم سعد بن معاذ سيدهم وحامل لوائهم فيقول: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد بهذه الكلمة: استحق أن يهتز له عرش الرحمن عندما مات. اسمعوا ماذا قال. قال: قد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامضي يا رسول الله، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. إنها التربية. كنا قلادة تجيد الدهر وانفرطت، وفي يمن العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شجرا، وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نسب ولا صديق ولا خل يواسينا. الدرس الثاني: أخذ القائد بآراء جنوده وأصحابه. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف الحكم الدكتاتوري، محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف حكم العوائل الجبري، محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن يستعبد النار العبادة بالنار والحديد. فقد نزل عليه الصلاة والسلام، نزل عند مياه بدر، فقام له الحباب بن المنذر فقال له: يا رسول الله، أمنزلا أنزلكه الله؟ فليس لنا أن نتقدم عليه ولا نتأخر، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال: لا، إنما هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال له الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور، أي نخرب، ونغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أشرت بالرأي. ونزل عند ما قاله هذا الصحابي الجليل: إنها التربية على المشورة وأخذ الآراء. الدرس الثالث من دروس هذه الغزوة التي غيرت وجه التاريخ: ظهور معنى العزة وحقيقة التمايز والاستعلاء، ووضوح معنى الولاء والبراء. نعم أيها الأحباب الكرام، التقى في غزوة بدر، التقى المسلمون بأهلهم وعشيرتهم من الكافرين، فما وجد المسلمون في نفوسهم ولا في قلوبهم أي محبة ولا هوادة لأولئك الكفرة الفجرة. قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص بن هشام، وقتل أبو عبيدة أباه، ودعا حذيفة أبوه عتبة إلى المبارزة، ورأى مصعب بن عمير أخيه من أمه وأبيه أبا عزيز أسيرا، فقال للذي أسره من الصحابة: شد عليه، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه بمتاعها. إنها حقيقة قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ونحن أيها الأحباب الكرام بحاجة في هذا اليوم إلى الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين، الولاء لمن يحكم بما أنزل الله ولا أجد، والبراء ممن ينحون حكم الله سبحانه وتعالى، الولاء لأهل السنة والجماعة، والبراء من أصحاب الأفكار الوضعية المنحرفة المتخلخلة. الولاء يجب أن يكون لأهل الله وعباد الله، وأن نبرأ من أولئك الذين يصفون الدعاة إلى الله بأنهم أصوليين وإرهابيين ومتطرفين، وأنني أخاطب ذلك المجرم الذي الآن يقود نغمة الإرهابية والتطرف ويتباكى على السواح، أقول له: أنسيت ماذا فعلت في بداية السبعينات عندما قدت سربا للطائرات فقتلت 10,000 مسلم في السودان لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قاد سربا للطائرات فغار على هذه القرية وقتل 10,000 مسلم، فمن الإرهابي ومن المجرم الذي يقول لا إله إلا الله، أو هذا المجرم الذي تلطخت يده بدماء المسلمين؟ والتاريخ يشهد، والتاريخ واضح أيها الأحباب الكرام، يجب أن يكون لنا براء ممن يسمون بالعلمانيين واليساريين والشيوعيين، أولئك الذين يحاربون الله على صفحات الجرائد. والله لقد حان الوقت وجاء الوقت أن يقوم كل ملتحن على هذه الأرض ويعلن المفاصلة مع اليساريين والعلمانيين، ولا يضع يده بيدهم، ولا يجلس معهم على مائدة الحوار باسم الوطنية والديمقراطية والقومية. اليسار وما أدراك ما اليسار، العلمانيين وما أدراك ما العلمانيين. عندما كتبت إحداهن في الجريدة قبل عدة أيام، وأتنزه أن أذكر اسمها على منبر محمد صلى الله عليه وسلم، وأتنزه أن يلوك لساني اسمها فأضطر إلى المضمضة 3 مرات. ماذا تقول هذه؟ تقول في مقالة في جريدة الوطن في عدد 6137 في 9 مارس 93، بعد أن اعتدت على الدعاة واعتدت على الخطباء وطلبت أن الدعاة إلى الله يدخلون إلى مصحات نفسية وعيادات نفسية، اسمعوا ماذا يقولون، اسمعوا الردة التي حصلت في هذا البلد. تقول هذه: وأتمنى من رب كريم في هذا الشهر الكريم ألا يتم ذلك، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يحلو لهم تسميتها، لأنها سوف تطارد النساء فقط، ولنفس السبب الذي يطارد فيه الخطباء هؤلاء النسوة. أسألكم بالله، منذ متى يعارض حكم الله على صفحات الجرائد؟ ولكنني أخاطب هذه المرأة قائلا، أقول لها: ارجعي إلى مطبخك، وارجعي إلى البرنامج الذي كنت تقدمينه قبل 10 سنوات، فرحم الله البطاط والبيديان والفاصوليا، رحم الله الكوسة، فبعد أن كانت تقدم برنامجا في الطبيخ والعيش والمولش جاءت الآن تتكلم عن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد المواعد أصبحت تكتب في الجرائد، بعد المنصوص أصبحت تكتب عن الأمر بالمعروف. ولا غرابة، ولا غرابة إذا عرفتم تاريخ هذه المرأة ومن يساندها. هذه المرأة هي التي قامت مع مجموعة من النسوة من العجائز والإنس، وهن الذين اخترن طريق العنوسه لأنهن لا يردن الرجال. ومن المطلقات التي رأت في الزواج أنه يقيد حريتها فطلقت الزوجة وقد خرجت. ماذا فعل؟ هن اللاتي قمن بإحراق العباءة في ثانوية الشواغ. الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، وهن يقولن يا رب هذا الجلباب وهذه العباءة وهذا الحجاب، وسنخرج متبرجات كاتيات عاريات، وأرنا ماذا ستفعل. ويكتب أحد المرتدين: لا لطف الله سبحانه وتعالى به. كفر بواح، كفر بواح أيها الأحباب الكرام. ألا صفحات جرائد يدعي أميرها أنه سوف يطبق الشريعة؟ وفي رمضان شهر الصيام والقيام، اسمعوا ماذا يقول هذا المرتد. يقول: نحن ملزمون بأن نبين أننا ضد أسلمة الدولة وضد أسلمة نظام الحكم. ويقول في فقرة أخرى من المقال: أعلننا وبصريح العبارة أننا ضد تعديل المادة الثانية، لأن معنى هذا أن يصبح الحكم والتشريع لدى رجال الدين وليس الناخب الكويتي. يريد الذي يشرع الناخب الكويتي. هذه الديمقراطية التي تباكينا عليها، وتسلم الأمة سلطاتها إلى دور الإفتاء ومشايخ الطرق. نعم نعم، جاء الوقت الذي يرفض فيه شرع الله على صفحات الجرائد. ولكن أقول لهذا المرتد: أنا لا ألومك لأنك يساري مرتد إباحي، ولكنني ألقي اللوم على الذي يدعي أنه سوف يطبق شرع الله ويسكت عنك وعن أمثالك من الحثالة. أقول لهذا: يا مرتد، إذا كنت أنت ضد أسلمة الدولة وضد أسلمة نظام الحكم في هذا البلد، فأنا ضد نظام الحكم كله في هذا البلد. وأن الدستور في هذا البلد الذي ستمسك به تحت نعالي وحذائي، لا بل والله أتنزه أن يدوسه حذائي فيتنجس، وإنما ألقيه في المزاب، واعلم أن الدستور الكويتي كافر كافر كافر، والذي يحكم بهذا الدستور كافر. والله لن أتنازل عن هذه الكلمة، والله لن أتنازل، الذي يحكم بهذا الدستور كافر. أقول لهذا المرتد: يا مرتد، يا من تركب كل موجة وترضع من كل ثدي، يا من تتجرأ على الله سبحانه وتعالى، لا ألومك لأنك أصبحت في بلد الذي يعتدي على الذات الأميرية يسام سوء العذاب، أما الذي يتعدى على ذات الله ورسول الله وملائكة الله لا يكلم ولا يفعل له شيء. أقول: إذا كنت أنت وأمثالك تتعدى على ذات الله، فأي ذات تحترمها أنت من حكام العرب تحت نعالي؟ وليفعلوا بعد ذلك ما أرادوا. منذ متى يا أخوة، منذ متى هؤلاء الفجرة يقولون نحن ضد أسلمة نظام الحكم وضد أسلمة البلاد؟ فأين أمير البلاد؟ أليس له احترام هذا؟ ألم يقل أنه سوف يطبق الشريعة؟ فلماذا يسكت عن أمثال هؤلاء؟ أما سمع هذا ما كتبه المرتد الثالث؟ كل هذا في الأسبوع الماضي يا أخوة في رمضان. اسمعوا ماذا يقول. يقول أم أنه كتب علينا أن يسكت الحوار بمجرد التلويح بشعار الدين الذي أنزله على رسول الله قبل أكثر من 1400 عام. ماذا يريد هذا بهذا الكلام؟ يعني تريدوننا أن نسكت مجرد أن ترفع القرآن وهو قرآن مضى عليه أكثر من 1400 سنة؟ أي ردة؟ أي كفر هذا بالله سبحانه وتعالى؟ ولكن اعلموا والله ما تكلم هؤلاء إلا لثلاثة أسباب. السبب الأول أن القيادة في هذا البلد ضعيفة، السبب الثاني أنها غير محترمة، السبب الثالث والرئيسي أنها كاذبة. أما أنها ضعيفة وغير محترمة فماذا تفسرون أن الأمير يدعو إلى تطبيق الشريعة وهؤلاء يقولون روح أنت وقرارك، فنحن نرفض تطبيق الشريعة وأسلمت البلاد. أما أنها كاذبة، والله كاذبة، والله كاذبة، لأنه لو كان هناك فعلا نية لتطبيق الشريعة لوقف هؤلاء، وأتحدى أن يوقف هؤلاء، أتحدى أن يوقف واحد من أمثال هؤلاء، لأنني قلت في الماضي أنها دولة علمانية. فلما قال الأمير لجنة لتطبيق الشريعة قالوا له مدام أعطيت المتدينين لجنة إذن اترك أهل الفساد على راحتهم، قال خلي رسول. نعم أيها الأحباب الكرام، أقول وبكل صراحة أنها كاذبة، فلو كانت صادقة لرأينا على الأقل حد من البرامج الفاسدة في التلفزيون، مجون وانحراف وفساد ومغازل في الشوارع في نهار رمضان وزنا في نهار رمضان على البحر، وهذا الإعلام الماجن. افتح التلفزيون وانظر. ولما تكلمنا عن وزير الإعلام ووزير التربية قام لنا من أهل اللحى وقال يا أخي اصبر، لماذا تستعجل الحكم أنت؟ ما في ولاء وبراء، انتهى يا أخوة، انتهى في هذا الزمان هذا المفهوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ولنوقف بعد هذا، فماذا سنخسر بهذا التوقيف؟ أي قيمة لنا في هذه الحياة إذا كانوا هم يصرحون ونحن نلمح؟ هم يتكلمون ونحن نسكت؟ ثم من الذي يوقفنا؟ الطامة الكبرى أن الذي يوقفنا هم أصحاب اللحى والثياب القصيرة، هو الذي يأتيك ويقول لماذا تتكلم بهذا الكلام؟ وما ذهب إلى ذلك الماجن وقال له لماذا تتعدى على الله وعلى ذات الله سبحانه وتعالى؟ الولاء والبراء، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما الدرس الرابع المستفاد من هذه الغزوة أيها الأحباب هو أن معية الله سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا للصادقين من عباده. فقد التقى المسلمون بالمشركون وهم أقلة، والمشركون ضعفي عدد المسلمين، ولكن ميزان الله سبحانه وتعالى لا يعرف القوة المادية. الله يقول وأعدوا، وسكت الله، ما استطعتم، ما طالبنا الله سبحانه وتعالى أن نفعل ما لا نطيق، أعدوا. ويكفي إيماننا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى أن ينجينا ويخلصنا. فلما رأى الله سبحانه وتعالى منهم التوكل والإيمان أعانهم الله سبحانه وتعالى، فقال جل ذكره إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. في تلك اللحظات خرج محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ابشر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أي الغبار. ويأتي عكاشة ابن محصن الأسدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكسر سيفه، فيقول يا رسول الله هذا سيف انكسر، أعطني يا رسول الله سيفا آخر. ومن أين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليست عنده مخازن للأسلحة يتصدأ فيها السلاح ويأكل عليه الدهر ويشرب، وإذا خرج على المسلمين بعضهم البعض كما يحدث في مصر والجزائر وتونس الآن من تقتيل للمسلمين بسلاح اشتروه من عرق المسلمين وجهد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مخازن أسلحة، وجد أمامه عليه الصلاة والسلام خشبة، فقال يا عكاشة خذ هذه الخشبة سيفا. قال يا رسول الله أقول سيفا، سيفا كيف أقاتل بخشبة؟ قال أقول لك خذها سيفا. فأخذها عكاشة فهزها وإذا به سيف أملح يقطع رؤوس الأعداء، حتى أن عكاشة أخذ يقاتل بهذا السيف إلى حروب الردة وهو معه حتى قتل. وكان يسمى هذا السيف العون، نعم إنه العون من الله سبحانه وتعالى. إذا رأى أمة صادقة لا تدس رأسها بالتراب، إذا رأى أمة صادقة تعرف كيف تدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أحبابي الكرام، بعد هذا يجب علينا أن نأخذ هذه الدروس بعين الاعتبار، وأن لا نسكت على أعداء الله. وإنني أطالب وزارة الأوقاف وهيئة الفتوى في وزارة الأوقاف أن تفتينا بأمثال هؤلاء المرتدين الذين ينكرون شرع الله ودين الله، حتى تعرف الأمة كيف تتعامل مع هؤلاء. ويجب علينا أن نتعاون ونتحد وننبذ الفرقة والخصام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم عليك بالشيوعيين واليساريين والعلمانيين، وعليك بكل من يحاربك ويحارب دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه.